إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الكرام، عبادة جليلة وخصلة عظيمة هي أصل من أصول الدين وعمود من شرائعه، هي عبادة رتب الله عليها جل في علاه أعظم الدرجات وأرفع الرتب والمقامات. جاء الأمر بالحث عليها في مواضع كثيرة من كتاب الله ومن سنة نبي الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذه العبادة بها تكشف الكربات وبها تتنزل الرحمات. هذه العبادة أمر الله عباده ليس بأدائها فحسب، بل بالإحسان في أدائها. قال ربنا: وقضى، أي ألزم وأوجب ربك، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فجعل توحيده جل في علاه في المرتبة الأولى، ثم رتب بعد ذلك في المرتبة الثانية تلكم العبادة العظيمة. فقال جل وعلا: ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: يريد جل وعلا في هذه الآية البر بهما، أي بالوالدين، مع اللطف ولين الجانب، فلا يغلظ العبد لهما في الجواب، ولا يحد النظر إليهما، ولا يرفع صوته عليهما، بل يكون بينهما، بل يكون بين يديهما، كما يكون الخادم بين سيده تذللا لهما. بل كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو الذي تربى في مدرسة النبوة والجامعة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، من كان يروي حديث سيد الأنام عليه الصلاة والسلام، كان من أكثر الصحابة امتثالا لتلك المعالم. فكان إذا أراد أن يخرج من داره أقبل على أمه فوقف على بابها وقال: السلام عليك يا أمتاه ورحمة الله وبركاته. فتقول أمه: وعليك السلام يا بني ورحمة الله وبركاته. فيقول لها: رحمك الله كما ربيتني صغيرا. فتقول له: ورحمك الله كما سررتني كبيرا. ثم إذا أراد أن يخرج أو يدخل فعل مثل ذلك. إن من أعظم حقوق الوالدين، أيها الكرام، برهما وحسن صلتهما ومصاحبتهما بالمعروف حتى وإن كان غير مسلمين. جاء عن أسماء رضي الله تعالى عنها قالت: قدمت على أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدهم، فاستفتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: يا رسول الله، إن أمي قدمت علي وهي راغبة، أي راغبة في الصلة والبر، أفأصلها وهي غير مسلمة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، صلي أمك صلى الله عليه وآله وسلم. بل أوجب رب العزة والجلال البر بالأم والأب، وإن كان يأمران ابنهما بالكفر والشرك بالله جل وعلا. قال ربنا: وإن جاهداك، أي قاوماك وأمراك وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. لكن عدم الطاعة لا يستلزم عدم المصاحبة بالمعروف، وصاحبهما في الدنيا معروفا. لقد بلغ تأكيد نبينا عليه الصلاة والسلام أيها الكرام بحقوق الوالدين أن جعل تلكم العبادة مقدمة حتى على ذروة سنام الإسلام على الجهاد في سبيل الله. جاء من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي الأعمال أحب إلى الله. وسؤال الصحابة في مثل هذه المواضع ينبئ عن فقه وسر عظيم من أسرار العلم بالله جل وعلا، إذ أنهم يعلمون أن شرائع الدين كثيرة وأن العبادات عديدة ومتنوعة، فهم يتقصدون سؤال نبي الله عليه الصلاة والسلام عن أعظمها قربة إلى الله وعن أحبها إلى الله حتى يعملوا بها ويستمسكوا بها ويلزموها. ولذا من بورك له في باب فليلزمه، من حبب له في الصلاة فليلزمها وليعظمها في قلبه، من حبب له في بر الوالدين فليلزمه وليعظمه وليبادر إليه. فكانوا يسألون عليه الصلاة والسلام عن أحب الأعمال إلى الله، فبما أجابهم صلوات الله وسلامه عليه؟ قال عليه الصلاة والسلام: الصلاة، أي أن الصلاة من أحب الأعمال إلى الله، وليست مجرد أداء الصلاة، بل قال عليه الصلاة والسلام: الصلاة على وقتها. نعم، امتثالا لأمر الله، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال عبد الله: ثم أي؟ قال: بر الوالدين، فجعله في المرتبة الثانية. ثم قال: ثم قلت أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وجاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه أن رجلا استأذن النبي عليه الصلاة والسلام في الجهاد في سبيل الله، فقال له صلى الله عليه وآله وسلم: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. أخرجه البخاري. ثم اعلموا أيها الكرام، إن كان بر الوالدين بهذه المنزلة الجليلة العظيمة والرتبة الرفيعة، فإن منزلة بر الأم تكون منزلة ثانية بعد عبادة الله جل وعلا. فإن بر الأم له مزية خاصة، وهو أعلى مكانة وأعظم رتبة ورفعة، لأنها عتاد البيت ومصدر الأنس، لأنها عتاد البيت ومصدر الأنس وأساس الهناء. الأم يطيب الحديث بذكراها، ويرقص القلب طربا بلقياها. إنها الأم التي وصى بها رب العزة والجلال، وجعل حقها فوق كل حق عدا حقه جل في علاه، فقال سبحانه: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه وهنا، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. أمك ثم أمك ثم أمك، قالها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لمن سأله من الناس: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ فأجابه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بذلك. يأتيه رجل فيقول: يا رسول الله، أذنبت ذنبا كبيرا، هل لي من توبة؟ فبما يجيب عليه الصلاة والسلام؟ نظر عليه الصلاة والسلام إلى أعظم أبواب دخول الجنة، إلى أعظم أبواب تكفير السيئات، فسأله: هل لك أم؟ هل لك من أم؟ قال الرجل: نعم. قال: فالزم برها. سأله قبل ذلك، قال: لك هل لك من أم؟ كناية على أن بر الأم من أعظم أبواب تكفير السيئات.

والسرور بلقائه وحسن صحبته. اللهم ومن كان من والدينا ميتا رهين قبره، اللهم فأنزل على قبره شآبيب الرحمات والرضوان، اللهم اجعلهم في قبورهم منعمين مسرورين، اللهم افسح لهم مد أبصارهم، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم كما جمعتنا وإياهم في الدنيا على خير وعلى طاعة، فاجمعنا وإياهم يوم القيامة على سرر متقابلين في جناتك جنات النعيم. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أذل الشرك وادحر المشركين، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والدين. اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم فرج هم المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم فرج همهم في فلسطين وسوريا وفي سائر بلاد الإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ جنودنا، وانصر رجال أمننا، واحفظ ثغورنا. اللهم قوهم بطاعتك، اللهم قو عزائمهم، واحفظ ثغورنا، وانصر جنودنا، واجعل وتقبل من مات منهم شهيدا في سبيلك يا رب العالمين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها المؤمنون، اعلموا أن من أعظم ما تتقربون به إلى مولاكم في هذه الجمعة المباركة وما ترفعون به منازلكم عند ربكم ومولاكم كثرة الصلاة على نبيكم. واعلموا أن في هذا اليوم ساعة عظيمة لا يرد الله جل وعلا فيها سائلا ولم يوافقها سائل بسؤال ربه إلا أجابه. واختار أهل العلم أنها آخر ساعة من يوم الجمعة، فاقضوا ساعتكم بدعاء ربكم وابتهال خالقكم بغفران ذنوبكم وستر عيوبكم ورفعة درجاتكم وتكفير سيئاتكم. اللهم تول أمرنا، واكفنا ما أهمنا، وأجب سؤلنا، واجعلنا من أسعد عبادك إليك، ولا تجعلنا من أشقى خلقك إليك. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقوموا إلى صلاتكم. رحمكم الله.